الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. نقرأ إن شاء الله اليوم في الفصل الرابع من كتاب الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. الباب الرابع: أمة الإسلام واحدة. المسلمون كافة أمة واحدة من دون الأمم، وإن تفرقت دولهم وتباعدت أوطانهم تربطهم العقيدة الإسلامية، المسلم أخو المسلم وتجمعهم الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وهم في الحقوق والحرمات سواء، وهم في الحقوق والحرمات سواء. المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ومعنى الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني هذا دم هذا كفء لهذا، فلا يجوز أن يجعل مثلا دية مثلا هذا النوع من المسلمين مثلا 100 من الإبل وهذا 50 وهذا 30 وهذا 1000، لا، وإنما دم الدية يعني في القتل الخطأ هي دم واحد، وكذلك أن يقتل مسلم بمسلم مهما كان، ما يقال لا هذا دون، فإذا قتل هذا من دونه يؤخذ منه الدية ولا يقتل به لأن هذا دون هذا، لا، وإنما دماؤهم واحد، دماؤهم تتكاف. ويسعى بذمتهم أدناهم، الذمة العهد، يعني إذا واحد من أدنى المسلمين عاهد واحد من الكفار أو أمنه أو نحو ذلك خلاص يجب أن لا نخفر ذمة المسلم، ما يقول لا هذا مين، هذا هو الذي، إيش صفتها، ما صفة هذا الذي يعني يأخذ أمان أو عهد لواحد من المشركين، لا، إذا أخذ له هذا فيجب على المسلمين كلهم أن يحترموا ويعملوا بذمة هذا المسلم. ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، هم يد يعني أنهم جماعة واحدة وقوة واحدة على من سواهم من غير المسلمين. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني أنفسكم، لأن الكرم يطلق الكرم على النفاسة اللي هي يعني الشيء الغالي الثمن العظيم، كما نقول حجر كريم، الأحجار كثيرة لكن الحجر النفيس نادر هذا يسمى حجر كريم، فالياقوت نقول الياقوت أو الزمرد أو كذا حجر كريم. هي أنه نفيس، وهذا مقام كريم، مقام كريم يعني فيه الأرائك والتنافس وكذا، كما خرج الله على فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. مقام يعني بيوت فارهة وزراعات عظيمة وفرش، وكذلك ولها عرش كريم، كلام الهدهد لسليمان قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فوصف العرش هذا بأنه يعني عظيم. وجاء ثاني في وصف العرش بأنه رب العرش العظيم لله تبارك وتعالى، ورب العرش الكريم، الكريم النفيس. طبعا كل يعني صفة هي تتبع هذا الموصوف، فلما نقول مثلا في الدنيا مقام كريم وعرش كريم وعرش الله كريم، طبعا ما بين يعني هذا العرش وهذا العرش، ما بين يعني هذه الذات وهذه الذات. فقول الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم، لما سئل من أكرم الناس قال يعني يوسف، قال إذا تسألوني عن هلول فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي سئل من أكرم الناس قال أتقاهم. فالتقي هو النفيس، يعني ذو المنزلة والقيمة الغالية يعني عند الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه أمة الإسلام الواحد. الأمر الآخر وجوب الموالاة والتناصر، يجب عليهم التناصر والتناصح والاجتماع على المسلمين كلهم. التناصر يعني أن ينصر بعضهم بعضا، كما قال النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال رده عن الظلم، فهذا نصر له. فلما تمنع المسلم عن الظلم يصير انت كأنك نصرته. والتناصح اللي هو الخلص، أن ينصح كل منهم أخاه. والاجتماع، أن يكونوا مجتمعين. ويحرم عليهم التباغض والغش والافتراض. الغش ضد التناصح، يعني إنسان ناصح لأخيه المسلم وهذا غاش، الغاش الغش ضد التناصح. والفرقة ضد الاجتماع. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله دينه وكتابه، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى للمسلمين جميعا. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا المسلمين، لأن التنازع الفشل خلاص هو الخيبة والخسارة، لأن إذا كان المسلمين قوة انتصروا، إذا تفرقوا هزموا وتمكن منهم عدوه. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة يعني الخلوص، ويكون القلب المؤمن خالص. ولذلك قال النبي قلنا لمن يا رسول الله، قال لله وملائكته، قال لله ولرسوله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فيجب أن يكون المسلم خالص القلب لله ولرسول الله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال ولا تباغضوا ولا تدابروا. والعمل على جمع وحدتهم ولم شملهم وإصلاح ذات بينهم من أعلم من يعني من أوجب الواجبات. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن السعي والدعوة إلى جمع المسلمين وإلى إصلاح ذات بينهم هو أفضل الأعمال، وإنه أفضل من استغراق الزمان بالصوم والصلاة. يعني الإنسان لما يكون عنده ساعة يسير فيها في مصالح المسلمين والتوثيق بينهم والإصلاح بينهم، إنفاق هذه الساعة في هذا العمل أفضل من إنفاق الساعة هذه في الصوم والصلاة. ومن أعظم وأجل الجهاد في سبيل الله. وعلى المسلمين أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في الأقوال والمذاهب في الملك والسياسة حائلا يحول بينهم وبين الأخوة الدينية والرابط في الإيمان. يقول ما يعني هذا الكلام الشيخ عبد الرحمن كلام عظيم. يقول ما ينبغي أن يجعل الاختلاف بينهم في الأقوال، هذا قال كذا ديت، والمذاهب في الملك والسياسة. مذاهب في الملك والسياسة، هذا يعني ملك أصبح له دولة وهذا أصبح له دولة وكذا. خلافهم في هذا يقول لا ينبغي أن يكون حائلا بينهم وبين الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، بل تجعل الخلافات كلها والأغراض الجزئية تبعا لهذا الأصل الكبير، تكون تابعة للأصل الكبير اللي هو يعني وحدتهم الدينية الشرعية. من المسلم؟ المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بما ينقض ذلك، بس هذا المسلم. كل من يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وما جاء بناقض لهذه الشهادة فهو المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. خلاص يصبح له ما للمسلم، خلاص لا ما هو أشهد الله أصلا وأن محمد رسول الله. يأكل ذبيحتنا، يتجه إلى قبلتنا في الصلاة، خلاص نعطي حقوق الأخوة الإسلامية. وقد يجتمع في المسلم خير وشر وسنة وبدعة وطاعة ومعصية، فيبقى له من الولاء والحب بقدر ما معه من الطاعة والخير، ويبغض ويعادى بقدر ما معه من المعصية والشر. فالمسلم قد يكون فيه خير وشر، سنة وبدعة، طاعة ومعصية، بيشرب خمر وبيصلي أو نهل الصلاة، فعند ذلك ماذا؟ يبقى له من الولاء والحب بقدر ما عنده من الطاعة، ويبغض ويعادى بقدر ما معه من المعصية والشر. فلا يعني يوالى أبدا حتى ومع معاصيه ومع بدعته، لا، وإنما في هذا الأمر هذا ننصح له في هذا. وكذلك لا يعادى عداء مطلق ويكون مثل الكافر، إذا وجد فيه شيء من الشر لا ينقض أصل الإيمان، لا، يبقى له يعني حق الإيمان ويبغض فيه فقط هذا الجزء اللي هو فيه من الشر والبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه يعني القاعدة وكلام عظيم جدا. قال وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع له هذا من هذا وهذا. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وصل. هذا أصل الأصول اجتمعت عليه الأمة أهل السنة والجماعة، والذي خالف في هذا هم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من يعني الخروج عن هذا الأمر. اليوم بهذا صلى الله عليه وسلم على نبينا ورسوله محمد. شيء عظيم جدا.